ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون إلى وهو الله قل أرأيتم

فَذَقَ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ

Thank you. قال إنما

No. Thank you.

Thank you. لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ وَلَقَدْ ضَلَّ